سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سعون حريس نحريس بود أهانيد نحريس مدقضب أهانيد. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. بل كورا مدك بينينا يا مانينت أبال مرنت كنوع عاز ومانينت بيني ومدك ريبا يأغونك حوله سؤدي دايو. ولا يحض على طعام المسكين. أنا الأمرين وضدك كبورينين قودين تلقودية ضدك أوحبها يسنين. فويل للمصلين. وهذه النار وهلاك يوحوس نادي كوحدكتو. الذين هم عن صلاتهم ساهون. كوحدة سجكونيس أو صلاة دوذي اسكهل ما حق هذه المانسانين معنا سيدة أقول الله يعانيين سيدة إن مارت أوها جنين أي مارت أي مارت أوه المانسيهين. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كواسو هدي أي دكونانا دكوشدوضة أيتا استطس يا عبسي أبعين كجورين وندي ذا أي ذاتك وحيالها لك الأذيبتو ومعناها مكي لك الأذيبتنا ليسسو عليو أي ذا